الله تعالى يقول وسارعوا الى المغفره من ربكم بعدما قالوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فكان هذه الطاعه علامتها المسارعه الى رضوان الله جل في علاه، المسارعه الى مغفره الله جل في علاه ورضوان الله، والنتيجه رضوان الله جل في علاه في جنات المنار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وسارعوا الى المغفره من ربكم، ولا الإنسان يصل إلى مغفرة الله جل في علاه إذا أدم عليه من الفرائض وانتهى عن الزواجر والمواهب التي نهى الله عنها سبحانه جل في علاه، وكأن لسان كل واحد منهم يقول عجبت إليك ربي بطلبة، والمسارعة في الخيرات والنهاية بالفرائض وغير ذلك من النوافل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي ولي فقد أهدته بحر، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجد العبد لله سجدة إلا رفع الله بها قولا حط عنه بها خطيئة. وأيضا بأن السرعة إلى المسارعة إلى مغفرة الله جل وعلا بسرعة الفجأة والتوبة والأوبة إذا تجاوز المرء حتى أبصر في الحق، فإن الله جل وعلا يقول كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من ينزل السماء الدنيا يقول هل من مستغفر أخر له، هل من سائل فأعطيه، ومن دعا فاستجب له، ومن تاب تاب الله عليه. يا ابن آدم لو أتيتني ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب الأرض مغفرة. المسارعة على مغفرة الله جل وعلا أعظمها التوحيد، أعظمها التوحيد والإخلاص لله جل في علاه، من أحد الله حق التوحيد ومن أخلص لله جل في علاه العبادة، هذا الذي ينال المغفرة، ينال السموم والرفعة عند الله جل في علاه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأضاف الأمر إلى ربوبية الله جل في علاه، لأن الربوبية أو قل لأن المسألة مسألة الأخذ والعطاء أو الثواب والعقاب، فهي من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، يعني سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال بعض العلماء: ولا يقصد بذلك الأرض الذي يقابل الطول، ولكن هنا دلالة على رحابة الجنة وجنة واسعة فسيحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فكان سائلا يسأل ويقول: من المتقي الذي أعد الله له هذه الجنة التي ورث كرامتها بيده؟ فيقول الله تعالى: الذين ينفقون. إذا علامات التقوى تأتي من السياق. قال الله تعالى: الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المصطفى. الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين ينفقون لله الله والجود والكرم والعطاء، هذا الذي يحبه الله جل وعلا. قلنا من هذه العبادات المتعديه، والعباده المتعديه افضل من العباده الذاتيه، النفع المتعدي افضل من اكرام النفع الذاتي، ولان الله جواد يحب كل جواد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بهذه الصفه العظيمه عندما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض الناس وكان ابيض ما يكون في رمضان. الذين ينفقون بالسراء والضراء، وانظر كيف حال هؤلاء المتقين بانهم ينفقون بالسراء حاله كونهم في سعه من حالهم، في السراء وفي الضراء حتى ولو ضيق الامر عليهم ايضا ينفقون الذين ينفقون بالسراء والضراء. واصناف الناس في النفقه اصناف ثلاثه: الصنف الاول صنف ينفقون بالسراء وفي الضراء، وصنف لا ينفقون لا في السراء ولا في الضراء، وصنف ينفقون بالسراء دون الضراء. وارقى المنازل واسعد الناس واسمى الناس مكانه عند الله جل وعلا الذين ينفقون بالسراء وفي الضراء، لانهم قد استدام او اداموا النظر الى الله جل وعلا، مالت قلوبهم لله جل وعلا، فلا ينظرون الى الحال الذي هم عليه من مال او من سعه يد او من كثره مال او من ضعف مال، هم انهم يتعبدون لله جل وعلا ويعلمون يقينا انهم ما انفقوا نفقه صغيره ولا كبيره الا اخلف الله عليهم اضعافا مضاعفه. فحاله ولسان حالهم النظر واستدامه النظر الى رضوان الله جل وعلا، لا النظر الى احوالهم، فهؤلاء هم اعظم الناس مكانه عند الله جل وعلا. الصنف الاول الذين ينفقون في السراء والضراء، وابخل الناس واسوء الناس منزله، هو انزل الناس منزله، هم الذين لا ينفقون لا في سراء ولا في ضراء. هذا البخل من اعظم خلال الكفر ومن اعظم خصائص فالبخيل بعيد عن الإباء، دلاله البخيل المحيل الشقيح هو ابعد الناس عن الله جل وعلا، وهو اضعف الناس ايمانا، وورد عن مسلم في حديث لا يصح، لكن المعنى فيه ادله او اثار كثيره تثبت هذا المعنى، بان النبي صلى الله عليه وسلم او روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يطبع المؤمن على كل خله سوى الخيانه والكذب. في روايه اخرى قال: يكون المؤمن جبالا، قال: نعم، يكون المؤمن مخيبا، قال: نعم، والبخل من اعظم الصفات كما قلنا التي ينهى بها المؤمن عن نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان ينكر على الذين يشددون ويلحون في المساله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجدونني جبالا ولا بخيلا. ولما جاءت الناطبه تعاتب او تشتكي زوجها قالت: ان ابا سفيان رجل شحيح بالسيف، رجل شحيح بالسيف، فقال نفسنا: خذي بمالي ما يكفيك ولدي بالمعروف. الغرض المقصود هذا الصنف هو أسوأ الاصناف. الصنف الثالث الوسط، صنف فيه خير بانه ينفق اذا فتح الله عليه، فهو ينفق ويكون شاكرا، فان ضيق عليه فان ايمانه لا يكون قويا ويقين بذلك ولا يقوى فلا يستطيع ان ينفق. هذا فيه نوع خير، هذا فيه خير، ولا يلام عند الضراء، لكن لم يتكامل الايمان في قلبه. اعظم الناس تقوى واعظم الناس مكانه الذين ينفقون في السراء وفي الضراء، كيف لا، وقد مدحهم الله جل في علاه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا ايضا من صفات المتقين الذين قد خلق الله ورسله كرامته في هذه الجنه التي عرضها السماوات والارض. كظم الغيظ هي من اعظم الطاعات، ودلاله واضحه جدا على قوه الانسان او قوه ايمان الانسان، فقوه ايمان المرء في القلب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل الذي ثارت صائرته وقام النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه فقال: اعلم كلمه. وقال هذا الرجل يعني ذهب عنه ما يجد، يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قال له ذلك قال: اتتني مجنونا؟ فقام وفسق لما رفض مساحه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايات كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان مغيبا وهو يستطيع ان يفعل ما اراد، بان الرب عليه يخيره من حر شيء من حر لعين ما شاء في عرصات يوم القيامه. بل قال صلى الله عليه وسلم: كثير به بيت في روض الجنه لمن كظم غيظه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مع انهم يكذبون غيظهم ايضا، ومع وجود القدره والقوه على انفاذ ما يريدون، فانهم يعفون عن الناس وينصفه. يحب الله جل وعلا، ان الله عفو يحب كل عفو، والعفو لا يكون مدحا الا عند وجود القدره والعافين عن الناس. ثم استجمع الله جل وعلا هذه الخصال بان القبر بانهم من المحسنين، قال: والله يحب المحسنين. ففيه دلاله واضحه جدا على ان الله جل وعلا يحب اهل الاحسان، واهل الاحسان هم الذين ينفقون في السراء في الضراء، وهم يأتون الغيظ وايضا يعفون عن الناس. فهذا من تمام الاحسان مراتب الايمان كما قلنا، او مراتب الاسلام الدين ثلاثه: المرتبه الاولى مرتبه الاسلام، ثم يرتقي بعد ذلك المرء الى مرتبه الايمان، ثم بعد ذلك يرتقي الى مرتبه الاحسان. هذه المرتبه هي ارقى المراتب. وقد وصف الله جل وعلا المحسنين بانهم المتقين، ولهم هذه الجنات جنات ونهر فيما بعد صدق عند مليك مقتدر. ورد عن عروه انه جاءت جاريه من جواري عروه، جاءت كانت الطلبه منها طلبه، فجاءت بالماء فكسرت ما بيدها، فهم بها عروه فقرت عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: ولا عافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. فاطلب الفقه الراقي. قال: انت لوجه الله اعتقها لوجه الله جل وعلا، فاحسن اليها برايتك. وانا هؤلاء القوم تعلموا العلم ليعملوا، ليتعبدوا لله جل وعلا. ما قرأ حرفا من كتاب الله جل وعلا الا للتطبيق، هدف العلم بالعمل، فان اجابه والا ارتحل. والله يحب المحسنين. وهذه ايضا فيها اثبات صفه المحبه لله جل وعلا خلافا لاهل البدعه والضلال، وهي من صفات الذات، فهي ازليه ابديه. والله يحب المحسنين. لا اله الا الله على هذه الصفة أزلية أبدية. صفة إيش؟ صفة فعل، هي صفة فعلية، ومعنى القول بأنها صفة فعلية قد يتصف الله بها حين ولا يتصف بها حين لأن الله تعالى يحب المحسنين لكنه يبغض الكافرين والفاسقين والمنافقين. إذا هي ليست أزلية أبدية، هي قديمة النوع، حادثة الأغراض أو الآحاد كما يقال في صفة الكلام. والله يحب المحسنين. وإن قلنا أن مرتبة الإحسان هي السوء السلم الرئيس الذي يصل به المرء الى مرتبة الانسان كثرة النفقة لوجه الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. والذين اذا فعلوا فاحشة ان ياتي تتمة لصفات هؤلاء المتقين الذين قد خلق لهم هذه الجنة التي على السماوات والارض. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم نستفيد فائدة عظيمة جدا بعد هذه الخلال العظيمة بعد هذه الصفات المتاع من النفقة وكرم الغيب والاحسان فانهم ايضا ليسوا بملائكة يزيدون وايضا يسقطون وايضا لهم الهنات والسقطات. ولذلك نقول دائما نعيش في هذه الدنيا رجاء في كرم الله ورحمة الله لك العلماء الذي له الحسنة فقط من الذي لم يزيد بقط. اللهم انت تغفر تغفر جما واي عبد لك لا الم بعد ما ذكر هذه المحاسن من صفات هؤلاء قال الذين اذا فعلوا فحشة او ظلموا انفسهم فهم هؤلاء. اما ان نقول ان سياق الايات عن هؤلاء الذين قد ذكرهم الله لك العلماء بالاحسان بالنفقه بالسراء والضراء وبالاحسان للناس انهم يقعون بالفحش او بظلم انفسهم او نقول استقلالا هؤلاء قوم غير هؤلاء القوم. كان الله تعالى ذكر هؤلاء المحسنين ان لهم وانهم من المتقين وان لهم هذه الجنات. وهناك اقوام او اصناف من الناس يعني قد يقعون بالفحشه قد يقعون بظلم النفس فهؤلاء ايضا فان الله على العلاء يبين ان ربهم بانهم اذا استغفروا ربهم لا تغفر لهم. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم قال بعض العلماء الذين اذا فعلوا فاحشه واقع كبير او ظلموا انفسهم ظلم النفس هنا يقع على الصغيره لا على الكبير. ظلم النفس هنا يقع على الصغيره لا على الكبير للتقسيم. والذين اذا فعلوا فاحشه كبير او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوبين ذكروا الله يعني موقفهم بين يدي الله جل وعلا في اوساط يوم القيامه. ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون وهم يعلمون. وهذا قد فصلنا فيه القول في الاسبوع الماضي. ننتقل الى قول الله جل وعلا قال وما محمد وقفنا عند هذه الايه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. هنا يقول الله تعالى وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول ما غيرك كما قلنا استثناء ونبذ الاستثناء يدل على الحصر. يعني محمد وظيفته العظمى التي من اجلها الله تعالى خلقه والله تعالى جعله في هذه الدنيا هو انه رسول يبلغ عن الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نستفيد من ذلك ايضا ان الله تعالى قد عظم مكانه محمد صلى الله عليه وسلم وايضا حسن ماده الغلو فيه قال وما محمد الا رسول يبلغ عباده وليس برب لا يعبد من دون الله جل وعلا كما قال هؤلاء اهل الكتاب الذين قالوا وزيد كذا نسبوه لله وعيسى كذا نسبوه لله جل وعلا محمد هو الله. نعم بعضهم قال ذلك دون استحياء عندما قالوا بأن جبريل عندما نزل بالقرآن ثم بعد ذلك صعد مرة ثانية فكشف الحجاب فنظر فقال أمنك وإليك أعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء المجانين الذين يعتقدون بنبينا صلى الله عليه وسلم على صحيح الاعتقاد فيه. فهنا الله جل وعلا حسب مادة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من هو إلا رسول يبلغ عن الله جل وعلا لأنه قد قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ما محمد إلا رسول وأيضا قد أعطاه ووسمه بلقبه وهو الرسالة ويرفع أيضا أرفع مكانة من أجل إذا فهو رسول يصدق ويتبع ولا يكذب وهو عبد لا يعبد من دون الله جل في علاه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني وما كان بدعا من الرسل وقد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. هذه ارهاصات مقدمات هذا في غزوه احد لما دعا شعب الناس قتل محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان هؤلاء الاخيار الابرار عندما سمعوا من هذا القول قال وعلى ما حياه بعد ذلك على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يقولون هذه من الله جل وعلا تهيئه لنفوس الناس على ان محمد ليس برب ولا هو من الخالدين وانه سياتي له الاوان والزمان ليموت. وهذا الذي كتبه الله تعالى بكاس الموت الذي يدور على الرؤوس ولا يمكن ان يتخلل بحال من الاحوال حتى يختبر الله جل وعلا العباد الذين شكروا حق الشكر لله جل وعلا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. وهذه ايضا فيها دلاله على الرسل قد يقتلون وهذا ايضا من تمام البلاء رفعت هؤلاء الانبياء كزكريا وكيحيى وارادوا ايضا قتل عيسى عليه السلام لكن الله تعالى رفعه اليه. قال ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات بقدر الله جل وعلا وقدر الله عليه الموت او قتل البلاء ينزل عليه ايضا بالقتل او قتل انقلبتم على اعقابكم ربكم أكل لكم من ذلك بعدما ثبتكم الله جل وعلا بعدما من الله عليكم بالهداية إلى الإسلام، فما كان لكم أن تفعلوا ذلك؟ وهذه أيضا إشارة عظيمة جدا إلى أن لا نربط أنفسنا بإيه؟ بالأشخاص. المسألة في الديانة أنت لا تعظم شخصا تربط نفسك به، هذا الضياع كل الضياع. إن عظمت شخصا حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عظمته فقدره وصلت به الى الربوبيه فهذا الذي به تسقط الى هوه سحيقه تتردى في الهلاك. فان الذين قالوا بانهم النور والذين قالوا بان محمد صلى الله عليه وسلم غير البشر وسالوه من دون الله جل وعلا وتوسلوا به وبجاهه، هؤلاء قد يعني اخطاوا خطا فاحشا ووقعوا الشرك دون ان يدروا. قال الله جل وعلا او قتل لانه من البشر، هذه دلاله على بشريه النبي صلى الله عليه وسلم، او قتل انقلبتم على اعقابكم ما كان لكم من ذلك بل كان لكم ان تثبتوا لان العباده لله لا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله واحتج به ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان ثابتا راسخا عندما قال عمر بن الخطاب ما مات رسول الله ذهب الى ربه كما ذهب موسى عليه السلام، ولاتينا ولقطعنا ايدي المنافقين وارجل المنافقين. لكن بعدما قبل بين عينيه ابو بكر خرج قال قلت حيا رميتا يا رسول الله بابي انت وامي، خرج الناس قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وقال اضرب السماء حي لا يموت. وهذا الذي قاله صهيب بن عمرو، هكذا من عمر الايمان في قلب من تمكن الايمان في قلبي فانه يفرد العباده لله جل وعلا لا يرتبط بالاشخاص الا انه يعلم فضله ويشكر له منته انه اوصلوه الى ربه جل في علاه والى ربه جل في علاه. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله جل وعلا هو الغني، غني عن عبادتك، غني عن استغفارك، غني عن نفقتك، فان الله جل وعلا له ما في السماوات وما في الارض وله ملك السماوات والارض، وان الله جل وعلا لا يحتاج لاحد وكل احد من خلقه يحتاج اليه. يا ايها الناس انتم الفقراء والله هو الغني سبحانه جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه في الحديث القدسي اشرحت عند اهل الشام قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. الله هو الغني ونحن جميعا الفقراء. فقال الله جل وعلا ومن ينقلب على عقبيه بالرده كما حدث من كثير من العرب كما سمين، قال الله جل وعلا من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا انما يضر نفسه وان الله جل وعلا شديد البطش وعظيم العذاب. قال الله جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين. الشكر هنا شكر عمل، لان الشاكر هنا يظهر شكره لله جل وعلا بانه يشكر ربه على منته العظيمه منه الاسلام التي لابد صباحا ومساء كل انسان ليل نهار ان يعني يحمد الله جل وعلا على نعمه الاسلام، هذه النعمه العظيمه التي من مات عليها لا يخلد في نار جهنم بحال من الاحوال من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر. فهذا هو الشكر الحق، ان يشكر الله جل وعلا على هذه المنه كما قال الله يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. فهنا الشكر قول الله تعالى سيجزي الله الشاكرين يعني الثابتين شكروا ربهم جل وعلا بلسان حالهم، فلم يرتدوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم بل كانوا يعتزون به وياخذون بتعاليمه فيتعبدون الله جل في علاه. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال مات يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغرب الناس ابا بكر رضي الله عنه وارضاه قال وكفر من كفر من العرب الا بقايا الذين ماتوا اهل الطائف فقط، والبقيه الباقيه ارتدت على او انقلبت على عقبها. قال الله جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. يعني محمد لم يقتل في غزوه احد لان الاجل لم ياتي، وهذه فيها دلاله على الله على ما قدره الله لابد ان يكون، ولكل اجل كتاب ولا احد يستطيع ان يرد على الله جل وعلا قضاءه. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ولو وافت كل الاسباب على قتله ولم يكتب الله على قتله فلن يكون مقتولا بحال من الاحوال. كما قال لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعكم. فالله جل وعلا اذا قدر شيئا كان، ولو الامه اجتمعت على ان تؤخره لن يتاخر، وان اخر شيئا لو اجتمعت الامه على ان تقدمه لن يتقدم بحال من الاحوال او يقدمه احد بحال من الاحوال. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. والله تعالى هنا يصطلح الإمام إلى طلب الآخرة، فالدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا ثرية، ومن أراد الدنيا أن يأخذ منها إلا ما قسم له. ولذلك يقول الله تعالى: من يرد ثواب الدنيا نؤته منها. هذه الغنيمة، إن أردتم الغنيمة، إن أردتم الرفعة، إن أردتم الوجاهة، إن أردتم المال، لن تأخذوا إلا ما قسمه الله تعالى. كل ما تريد لا يمكن أن تأخذه إلا بفضل الله جل وعلا. وما أخذته من الدنيا لن يصفو لك. فيه أيضا الكبر، لا يمكن أن تكون في نعيم مستقيم، نعيم دائم سرمدي، إلا في الآخرة بجوار الله جل وعلا. ومن يريد ثواب الدنيا، هذا تعريض أيضا ببعض الصحابة الذين أرادوا ذلك. لذلك ابن مسعود قال كلاما عجبا، قال: والذي نفسي بيدي، ما كنت أظن لحظة واحدة بأن هناك من أصحاب محمد من يريد الدنيا، حتى قال الله تعالى: منكم من أصحاب محمد، منكم من يريد الدنيا. لكن هنا يعقب بعض علمائنا حتى لا نظن سوءا بأصحاب الإسلام الذين زكاهم الله فوق سبع سماوات. قال: هذه الإرادة كانت إرادة عارضة، ما كانت مؤصرة، يعني ما دخلوا الحروب من أجل فقط الدنيا والغنيمة والترقص والوجاهة، لا، وما أرادوا إلا نصر دين الله جل وعلا، وما أرادوا إلا علوم كلمة الله جل وعلا. لكن لما نظروا للغنيمة قالوا: الغنيمة الغنيمة. فكانت المسألة طارئة، وقد استزادهم الشيطان ببعض ما كسب، والحمد لله على أن قال الله جل وعلا وقد عفى الله عنه. قال الله جل وعلا: من يريد ثواب الدنيا نؤتي منها، لا يأخذ كل ما يريد. لما قال: يا ابن آدم خلقت بارك سؤالات، يا ابن آدم خلقت للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وعنك، وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى ما قسمته لك فوعدتك وجلالك لأسلطن عليك الدنيا، تربط فيها ربط الوحوش في البرية، ولن تأخذ إلا ما قسم لك، وكنت عندي مذموما لا ممدوحا. قال: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. طبعا هو يقول: من يرد ثواب الآخرة نؤته منها، هذه على المراتب والدرجات، هذه على المراتب والدرجات، لأنه قد يكون في الدرجة الدنيا وقد يكون في الدرجة العليا. وقد نقول بأن هذا ليس للتبعيد، ولا هو للجنس، الجنس الخير الذي يكون فيه الآخرة، لأن الله تعالى قال: من كان يريد الحياة، من كان يريد العاجلة عجل له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعل له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ماذا قال؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأبهم الجزاء لعظم هذا الجزاء. قال: نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وهذا تكرار بأن الله تعالى شكور، الله تعالى يجزي من أحسن بجود الإحسان. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وربك شكور. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. وكأي يعني وكم، هذا للعدد. وكأي من نبي، وهذا للتسلية وليأتسي كل امرئ بهذا النبي الذي سبقه، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يأتسون بالأنبياء السابقين ومن معهم، بأنهم تصلبوا وكانوا وتجددوا من أجل نصر دين الله جل وعلا. وكأي من نبي قاتل، وأيضا قرأت وكأي من نبي إيش قتل معه ربيون، ففي قراءة وكأي من نبي قتل معه فيها تفسيران: وكأي من نبي قتل ومعه ربيون قتلوا أيضا. يبقى إذا هذه أيضا فيها دلالة أنه في ساحة الرابط قتل النبي من أجل نصرة دين الله جل وعلا. هذا تشجيع استنهاض الهمم أن يبيع المرء نفسه حقا لله جل وعلا وأن يوقف قلبه لله. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني قتل وقتل معه أيضا ربيون كثير من أجل دين الله جل وعلا، حتى يصدق المرء في بيع نفسه لله جل وعلا. وأيضا قد قال بعض العلماء على نفس القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون، وكأي من نبي طفل قتل معه ربيون كثير. هناك طوائف كثيرة قتلت تحت راية هذا النبي ولم يقتل هو. وأما على القراءة المشهورة التي بين أيدينا الآن: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، لم يرد فيها الدلالة على أن السبب يكون قد قتل أو يكون جميعا قد قتلوا، لا، قد قاتلوا منهم من قتل ومنهم من بقي ينصر دين الله جل وعلا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، طبعا بعض ما يقول ربيون غير ربيون غير ربانيون أو غير ربانيين. والصحيح أن ابن عباس قال ربيون يعني طوائف كثيرة، جماعات كثيرة، وبعضهم قال بل ربيون هم الطوائف والجماعات الكثيرة الذين رباهم الله جل وعلا على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخلصوا لوجه الله جل وعلا نصرة لدين الله، فكانوا أقرب ما يكونون إلى نبيهم خلقا وسلوكا. ونصيبة ونصرة لهذا الدين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله من الجرحات ومن القتل وأيضا من اللهواء والشدة والمشقة، كما قال الله للعلماء: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فما وهنوا لما أصابه، فما وهنوا ما أصابه الوهن وأهم القلوب ليتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله والذي قواهم أنهم قد نظروا إلى السماء ولم ينظروا إلى الأرض لما أخلصوا قلوبهم أو ثبتوا قلوبهم على الإخلاص لله جل في علاه، ما أصابهم إلا الثبات وإلا الصلاة في دين الله جل في علاه. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وهذه إشارة كما قلنا أن إخلاص لله جل في علاه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وما ضعفوا أمام الكفار وما استكانوا وما تخاتلوا وما ذلوا لهم، لأنهم يعلمون لإذا أنهم على الحق وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقال: فما وهنوا خذلا وخوفا وارتجافا من الكفار لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا يعني وهنت قوتهم فلم يقفوا صفا واحدا أمام أهل الكفر، وما استكانوا ما ذلوا لأهل الكفر وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فانظر كيف أن الله تعالى قد وصفهم بهذه الأوصاف العظيمة: أولا أنهم ما ارتجفت قلوبهم من الكفر، ما خافوا حتى لو جاءتهم الأخبار أن المجتمع وجمع له ليقتلوهم، ما خافوا وما ارتجفوا، كما قال الله تعالى وصفا إياهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما ضعفوا بل ازدادوا قوة وصلابة والقوة قوة القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. قوة المؤمن لا تكون إلا في قلبه، قوة المؤمن تكون في إيمانه. وما ضعفوا وما استكانوا يعني ما تخاذلوا وما ذلوا لأهل الكفر، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. والصبر نصف الدين كما قلنا، وقال الله تعالى مبينا فضل الصبر في هذه الملة عندما قال: إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر وذلك كان له خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السوء. فمن رضي الرضا لا يكون إلا على سبب الصبر، لا بد أن يأتي بمنزلة الصبر أولا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الأمور الثلاثة هي وسائل النصر، هذه الأمور الثلاثة هي أعظم وسائل النصر. أول هذه الأمور: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، قمة التوحيد لله جل في علاه، التجأوا لربهم ولم يتجأوا لغير الله جل في علاه، توسلوا إلى الله تعالى ودعوا الله جل في علاه وانصبت قلوبهم لله جل في علاه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم توحيدا لله جل في علاه عندما كان التقى الصفان والفرقان في غزوة بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع يديه لله جل في علاه، وقال: اللهم انتهك هذه العصابة ولن تقعد احد اليوم في الأرض، وقال: اللهم نصر الذي وعدت، اللهم انسني ما وعدت. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: سيجز لك ما وعدك. فإذا هنا قمة ما وصلوا إليه هؤلاء الصابرون. قال الله: ما كان قولهم إلا قالوا ربنا. الدعاء لله جل في علاه، إفراد الدعاء، هذا دلالة على توحيد الله جل في علاه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين. فمادة النصر التوحيد، لا يمكن لأهل الكفر أن تعلوا رايتهم على رايتهم أهل الإسلام بحال الأحوال إلا إذا تخاذلوا من هذا الجانب. فقالوا: ربنا اغفر لنا. الأمر الثاني: الاعتراف بالذنوب، الاعتراف بالذنوب. هم علموا أن مادة الهزيمة المعصية، ومادة النصر الطاعة لله جل في علاه، كما قال عمر بن الخطاب: قال: إنما كنا نقاتل القوم بعدة ولا بعتات، إنما هي الطاعة والمعصية. لذلك يقول ابن تيمية: إذا التقى الصفان صف المؤمن وصف الكافر جعل الله الغالبة في صف المؤمن الموحد، وإذا التقى الصفان فيهما المعصية يعني كان الأولى ظالمة والثانية ظالمة ضربت نفسها جعل الله الغالبة للأقوى. لذلك عمر الخطاب كان يقول: ما نقاتل القوم بعدة ولا بعتات، أهم ما عندنا من قوة إيش؟ يا طاعة الله اللي في علاه. أنت تعرف في غزوة بدر عجيب تراها الآن أضعاف مضاعفة ويقتلون ويجردون ويهزمون من هذه القلة، لأن الله جل في علاه نصرهم بإيمانهم، لأن الله تعالى قد قال مؤسسا مؤصلا أن النصر بيده سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ربنا اغفر لنا في ذنوبنا، هذه الذنوب فيها اختراق كما قلنا ذنوب الاثام، وهي التعدي في الحد، واما اسرافنا في امرنا التقصير في الحق في حق الله جل وعلا. يبقى اذا هم واسعوا انفسهم انهم يقصرون في الفرائض في حق الله جل وعلا، وايضا يعتدون على الحدود. فلذلك قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى ابتدوا بالتوحيد ثم اعترفوا بالذنوب، والاعتراف بالذنوب هذه اول درجات المغفره، فان غفر الله جل وعلا استتم الامر له. لذلك قال وثبت اقدامنا، وتثبيت الاقدام لا تكون الا من الله جل وعلا، اذ يغشيكم النعاس امنه منه سبحانه وتعالى. في علاقه سترى بان الله تعالى يبين ان اصل النص على الكافرين هو الرعب الذي امد الله تعالى وجعله في قلوب الكافرين، والثبات الذي جعل الله في قلوب المؤمنين لترى البغي الشاسع والفرق الواسع بين الموحد وبين الكافر المشرك، نعوذ بالله من الخذلان. فقال الله تعالى ثبت اقدامنا عنهم، ام قالوا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهنا اباح هنا نحن الموحدون هم اهل الكفر، والغلبه لا تكون الا لاهل التوحيد. من رفع رايه لا اله الا الله فالعاقبه تكون له، كما قال الله تعالى واصبر فان العاقبه للمتقين. وانصرنا على القوم الكافرين، فهل الله تعالى ردهم؟ لا، اجابهم الله تعالى بسرعه الاجابه، قال فاتاهم، والفاء التعقيب، يعني عندما رفع ايديهم فوحد الله تعالى فيها اشاره ايضا الى اسباب استجابه الدعاء. من اسباب استجابه الدعاء هي قمه التوحيد عندما تدعو، اذا رفعت يديك ان اردت ان تختبر نفسك كنت موفقا في الدعاء ام لم تكن موفقا في الدعاء، حين سترت الباب بتوحيد الله جل وعلا او باسماء الله الحسنى وصفاته الرواء فانت على مشارف استجابه الدعاء. ولذلك من ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، كان عمر الخطاب يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فوفقهم الله لنا بأن سطروا الباب بتوحيد الله جل وعلا. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله يسأل الخير لغداء الدار، صلى الله عليه وسلم عجل هذا لم يأتي بالأسباب التي بها يستجيب الله جل وعلا الدعاء، فلابد أن يحمد الله جل وعلا ويثني على الله بما هو أهل له من توحيده. قال ربما كان قوله اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ايضا الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب، الذنب معناه انكسار القلب، وانكسار القلب والذل والخضوع والمسكنه امام الله هذه اعظم ما ترقيك عند ربك جل وعلا، لانك علمت منزله العبوديه ومنزله الربوبيه، فاعطيت منزله العبوديه حقها بالمسكنه والذل والخضوع لله جل وعلا وبيان الفقر لله جل وعلا، ومنازل الربوبيه ان الله تعالى هو القوي القادر وخزائنه لا تنفد ابدا. لذلك لو استدت اليه ودعوت الله تعالى لم تدعو احدا غير الله. فاتاهم التعقيب فاستجاب الله له، اخذوا باسباب النصر فنصرهم الله تعالى، فاتاهم الله ثواب الدنيا، ثواب الدنيا هو النصر مع الرفعه ايضا مع الغنيمه، وهذا ايضا من الله تعالى يعني نافله لهؤلاء الذين عاشوا موحدين لله جل وعلا، كفاهم امر الدنيا ونصرهم ورفعهم وايضا اغدر عليهم من خيره وبرزقه، فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. فانظر لما تكلم عن ثواب الدنيا قال ثواب الدنيا، لكن لما تكلم عن الاخره قال وحسن ثواب الاخره. هذه زياده لانهم لما احسنوا في الدنيا بالتوحيد وبيع نفسي لله جل وعلا، والله يقول في كتابه وهو الصادق سبحانه جل وعلا اذا قال صدق واذا وعد وفى ورفع، قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لما احسنوا العمل احسن الله لهم الجزاء والثواب في الدنيا قبل الاخره. قال الله تعالى فاتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والرفعه وايضا الغنيمه وحسن ثواب الاخره. حسن ثواب الاخره هو النظر الى وجه الله الكريم، لان الحسن الجنه واحسن ما في الجنه هو النظر الى وجه الله الكريم. حسن ثواب الاخره هو جوار الله جل وعلا فيها جنه. فرفعهم في الدنيا وما عاشوا في عالم ولا في خذلان، وايضا رفعهم في الاخره بانهم اعطاهم ومنحهم الجوار، جوار الرحمن سبحانه وجل في علاه. وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. فانظر اخي الكريم من اعترف بذنبه واستغفر الله جل في علاه بعد معرفه بعد اعترافه بذنبه فهو من المحسنين عند الله جل في علاه، ومن دعا الله بالتوحيد التام فهو من المحسنين لله جل في علاه، ومن نصر الله جل في علاه فهو من المحسنين عند الله جل في علاه. فهذه ابواب الاحسان، فحي هذا بمشابه عن سائر الجد ليصل الى هذه الدرجه العظيمه، فان الله جل وعلا قد هيئ المشاعر كما قال والله يحب المحسنين، واذا احب الله عبدا وفقه سدده نصره ورفعه بل انجاه من شراك الشيطان وايضا من هم الدنيا وهم النبي صلى الله تعالى حين احببته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، وفي روايه قال ورجله التي يمشي بها، يعني يكون موفقا مسددا، لا يمشي الا في رضوان الله، لا يتكلم الا بما يرضي الله، لا يسمع الا ما يرضي الله جل في علاه. قال الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بعد ما صار بعد ما بين الله جل وعلا ان الله قد نصرهم وقد قبل دعاءهم وان الله قد رقاهم وجعلهم في سمو في منزله عظيمه من الاحسان، وان الله جل وعلا احب منهم هذا الفعل ورفعهم الى درجات العلى، قال ناصر قال امرا لاهل الايمان يا ايها الذين امنوا. هذا النداء ايضا في استنهاض الامام حتى يصل الى درجه الايمان. وقد قال ابن مسعود اذا وجدت الله على ينادي على المؤمنين فرد تطيعها سمعك فانه امر تتامل به او زجر تنزجر او نهي تنزجر عنه. يا ايها الذين امنوا هذه الصفات هي صفات المؤمنين، وما اقوله الان لابد ان تلتزموا به وهو البعد وان تنقوا بانفسكم عن اهل الكفر. يا ايها الذين امنوا الايمان الحق ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا ايضا الاصل في الولاء والبراء بين اهل الاسلام واهل الايمان مع اهل الكفار. ان الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤدون من حاد الله ورسوله، ويقول الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا. كيف تطيع الذين كفروا الذين خالوا الله جل وعلا؟ فكيف تأتمن من خال الله جل وعلا؟ فكيف تكرم من اهان الله جل وعلا؟ كيف تطيع هذا وهو يكن لك البغض والحقد والحسد، يريد لك الهلاك وما يريد لك الهلاك بحال من الاحوال، ما يريدك الا مثله، وهذا ليس من عنديات نفسي، هو من قول الله جل وعلا. والذين كفروا لو ايش؟ لو تكفرون كما كفروا. والله تعالى بين ان هذا حسد في القلوب وحقد منهم في القلوب. قال هؤلاء قال في آل عمران ولا يحبونهم ولا يحبونكم. انا عايز كلام ها انتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم، واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا ايش؟ عضوا عليكم الانامل من ايه؟ من الغيظ، والموت بغيظكم. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار ولا تركنوا الى الذين ظلموا. النتيجه هو كما قال الله جل وعلا وقد قال في كتابه ولا ينبئك مثله خبير. الله جل وعلا هو الذي يبين لك ذلك، وهو الذي يعلم القلوب ما في الصدور، فعليك ان تسمع وتطيع الله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم. ابن عباس يقول هذه الايه نزلت في اعتناب ابي بن سلول، وهو راس المنافقين، وهو الذي لما ذاع وشاع بين الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال لو كان نبيا ما اصابه ما اصابه. لو كان نبيا ما اصابه، ورجع بثلث الجيش. فهو الله تعالى يحذر المؤمنين لا تسمعوا له، لا تطيعوا لهذا المنافق، لانه سيصل بكم الى التردي الى الهلاك. يا ايها الذين امنوا تطيعوا الذين كفروا. المقصود بكفر هنا هم كما قلنا الكلام على المنافقين، وبعضهم يقول بل اهل الكتاب. والصحيح الراجح بان الايه عامه، ينزل تحتها المنافق وينزل تحتها الكافر وينزل تحتها ايضا المشرك الجد. قال يا ايها الذين امنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اذا العاقبه تكون الخسران، لا يمكن ان يكون الفوز في حال الاحوال، لانك قد جلست في جنب الشيطان وتركت بجانب الرحمن، ولا نصر لجانب الشيطان في حال الاحوال. حزب الشيطان على الخسران دائما، ولعل الله تعالى يختبر العباد بانه قد ينطلي على بعض الاغرار والاقمار بنصره الشيطان، ولكنه لا ينتصر في حال الاحوال. حزب الله هم المفلحون. قال بل الله مولاكم. هذا اطراء بل الله مولاكم وهو خير الناصر. الله تعالى هو الذي يتولى امركم، الله تعالى هو الذي يسددكم، الله تعالى هو الذي ينصركم سبحانه جل في علاه. بل الله مولاكم، تولى الله جل في علاه، وانت لابد ان تتولى الله جل في علاه، وتتولى الذين امنوا، وتتولى رسول الله جل في صلى الله عليه وسلم. بل الله مولاكم وهو خير الناصر. وهذه هي الدلاله كما قلنا على يعني تغطية القلب من الميل لأي عمل من العباد، فالنصر بيد الله جل وعلا، والتوفيق بيد الله جل وعلا، وهو القوي القادر القاهر سبحانه. هذه مادة النصر للمؤمنين على الكافرين. لذلك الإنسان يقول صرت بالرعب مسيرة شهر هزة القلوب، وكما قالوا أن الهزيمة النفسية التي تؤدي الأمة إلى الهلاك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذه أيضا فيها قدرة الله جل وعلا ودلالة على مظاهر ربوبية الله، بأن الله الذي يتحكم في القلوب، وأن القلوب هي التي تحرك الأبدان. قال الله جل في علاه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك كان الإنسان يقول اللهم أن يقلب قلوب ثابت قلبي على دينك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما الباء هنا للسببية يعني سبب الرعب وهزة القلوب واتجاه الأركان من هؤلاء الكافرين بسبب أنهم أشركوا بالله جل في علاه. هنا المقابل إذا ثبات القلوب لا يكون إلا بالإيمان والتوحيد الخالص. هؤلاء لما أشركوا بالله جل في علاه اهتزت قلوبهم وارتجبت وما سبقوا. وهؤلاء لما آمنوا واستتم التوحيد في قلوبهم كان الأمان كل الأمان في قلوبهم كما قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني لا برهان قاطع لهم ولا دليل على ذلك. وهذا أيضا لا مفهوم له يعني لا يقال بأن هناك من أشرك عنده سلطان عنده آية هذا من باب التغليب يعني غالب حليم هذا الأمر أنهم لا دليل لهم على الشرك بالله جل وعلا بل ما خلقهم الله تعالى ما مسح ظهر آدم وألقاهم أمامه إلا ليشهدوا بربوبيته وبتوحيده جل وعلا. قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولا حتى عمر بن الخطاب قال مسح الله على ظهر آدم فأخذ كل نسمة قال ألست بربكم قالوا بلى شهد قالوا بلى شهد هم شهدوا بربوبية الله تعالى وتوحيده لا من خلقهم الله إلا لتوحيده. قال الله جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نعم الله بئس مثوى الظالمين النار لأنهم لا كرامة لهم بل التخريع والتوفيق والعذاب الأليم كما قال الله تعالى مطرعا بكم وموبقا إياهم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذكرونكم لقاء ربكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله من الظلم ومن التجبر ومن التكبر. قال وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم به ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم لأن الله تعالى صدق وعدهم بالنصر في غزوة أحد والله تعالى قد وفى وأوفى بنصرهم في غزوة أحد. احتمل الغزوة في أول الغزوة كان النصر لهؤلاء ما كان للكفر. ولقد صدقكم الله وعده سبحانه وتعالى لكن الله اشترط عليه بأن الطاعة يجب لكم النصر وأن التوحيد وتمام التوحيد يجب لكم الأمان فإن كان الشرك فهو الخسران والهزيمة وأيضا الرعب في القلوب. فلما اختل الشرط عندهم انتفع فوق. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده لأنهم في أول الأمر قتلوا منهم ما قدروا وكانت الكرة للمسلمين وللمؤمنين وعلى طبيعة الله جل وعلا على هؤلاء الكافرين. فلما تخلفوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل كانت المسألة الدول كانت لأهل الكفر. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن يعني تبصرون وتحملون القتل فيه إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم. وطبعا بإذن هنا بإذن الكون والشر بإذن هنا الإذن إذنان إذ الكون وإذن شر. الآية هنا وقول الله تعالى إذ تحسونهم بإذن الإذن الشر لأن الله تعالى قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار لرفع راية الإسلام. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقاتلوا المشركين كف بهذا أمر إيش شر. إذا إذن شر وإعمال القتل فيهم في غزوة أحد قبل أن تكون الدول أهل الكفر كان بإذن الكون لأنهم قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهذا بقضاء الله جل في علاه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر طبعا تنازع في الأمر كان بين الرئيس ومعه مجموعة وبين الجميع الذين كانوا على سقف الجبل أو كانوا على قمة الجبل ونفسنا قد أمرهم وقال لهم لو رأيتم الطريق قد تخطفتنا لا تأتينوا من على قمة الجبل وما يعني سمعوا للإنسان. قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم فيها إشارة أيضا إلى التنازع والتخالف يؤدي إلى الفساد وفساد ذات البين هي الحلب. ولذلك كل وسيلة تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى فساد ذات البين حسمها النفسان سواء في العبادات سواء في المعاملات سواء في الحدود. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، انظر الى نفسك، يقول حتى بالظاهر اذا كنت في الصلاه فلم تستوي حق الاستواء، ان هذا يؤدي الى التخالف في القلوب، لذلك حسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في المعاملات، لا يبيع احدكم على بيع اخي، لا يخدم احدكم على خدمه اخيه، ونهى عن بيع الغرر بابي هو وامي. فكل ماده النزاع حسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فساد ذات البين هي الحلقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله اخوانا. قال: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر، امر النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم قالوا: وقال لنا ذلك حتى ننتصر، وقد انتصرنا، وهذه الغنيمه فالى الغنيمه. وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، عصيتم الله تعالى، عصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن تقضوا مكانكم كما امركم، من بعد ما اراكم ما تحبون، القتل باهل الكفر والنصره عليهم منكم. هنا هذه الايه التي كما قلنا اندهش لها جدا ابن مسعود، قال: والذي نفسي بيدي، ما ظننت قط لحظه واحده بان احد من اصحاب محمد يريد الدنيا ولا يريد الاخره، حتى قال الله تعالى: منكم انتم من الصحابه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. لكننا نقول فان منكم من يريد الدنيا امر طارئ وليس امرا اصليا، ليس امرا اصليا في القلوب، هو امر قد طرا. واذا سالت وليما امر قد طرا، لانه من اعمال الشيطان. قلنا لانه قبلنا الله تعالى في الايه الاخرى: انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، قدمت انت، خلفت بعض تعتيت بعض الحدود، خلفت بعض الاوامر، الله تعالى سلط عليك الشيطان، ولكن الله تعالى غفور رحيم. قال الله لك هنا: قال منكم من يريد الدنيا، وهذا عتاب شديد، لان الدنيا لا تساوي شيئا بعدما بين الله جل وعلا ان هذه الدنيا لا قيمه لها عنده، فلا تنشغل الدنيا عن الاخره التي من اجلها خلقكم الله جل وعلا، فالدوام الصرفاء هنا في عيشه ابديه مخلده في نعيم هي في الاخره وليس في الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتلوا. طبعا هنا عتاب من اراد الدنيا والثناء على من اراد النضر وضيف أنس بن النضر: ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم. فما قلنا ثم صرفكم عنهم يعني صرف وجوهكم عنهم وجعل الدولة لهم عليكم وهم الذين ركبوا الجبل، فلذلك كانت النصرة لهم في هذه الأوقات اختبارا من الله على لكم وتمحيصا وأيضا مغفرة لهذه الذنوب التي وقعت من هؤلاء الذين عصوا الله جل وعلا وعصوا رسوله الرماة. قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم تمحيصا كما قلنا، وليرفع الله تعالى ويتخذ منكم شهداء ويظهر اهل الايمان ويظهر اهل الكفران، وايضا ليظهر الله تعالى المنافقين فيعلم الناس المنافق من المؤمن الحق حتى يجتنب هذا المنافق ويحذر افعاله. قال: ليبتليكم ولقد عفى الله عنه ولقد عفى عنكم، هذه الاشاره العظيمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.